هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن هداية القرآن للخلق أجمعين في إقامة الحجة، أن هداية القرآن للخلق أجمعين في إقامة الحجة، وهدايته للمؤمنين في إيضاح المحجة، وهدايته للمؤمنين في إيضاح المحجة أي الطريق. فالناس أجمعون ينتفعون بالقرآن في إقامة الحجة الرسالية عليهم ببيان مراد الله عز وجل منهم في الخبر والطلب، ويفوق المؤمنون غيرهم بما يصل إليهم من منفعة عظيمة في معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون هدايته للمؤمنين هداية انتفاع، فتكون هدايته للمؤمنين هداية انتفاع، وهدايته للخلق أجمعين في قطع حججهم، وهدايته للخلق أجمعين في قطع حججهم. فلا حجة لأحد على الله بعد ما أنزل من الهدى في القرآن، فينتفع الخلق أجمعون من قيام الحجة في معرفة مراد الله منا في عبادته، ويختص المؤمنون بما يحوزونه من الانتفاع بهذا القرآن في موارد شتى من أبواب الانتفاع تتصل بالعلم والإيمان والعمل والهداية والإرشاد والإصلاح. والمؤمنون متفاوتون في حظوظهم من الانتفاع بالقرآن، فما يصل إلى واحد منهم هو غير ما يصل إلى آخر من المؤمنين، بل العبد الواحد يكون له من الانتفاع بالقرآن طور، ويكون له في مقام آخر طور أي حال ورتبة أعظم من الحال التي كان فيها. فبقدر ما يحصل من الإقبال على القرآن والفرح به ومعرفة تفسيره يحصل الاهتداء به. والمؤدي إلى الانتفاع بالقرآن هو سلوك الطريقة الشرعية في أخذه، والمؤدي إلى الانتفاع بالقرآن هو سلوك الطريق الشرعية في أخذه. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالعبد مأمور بأن يتبع في قراءته قراءة الوحي المنزل الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، فقال: ورتلناه ترتيلا. فسمعه منه جبريل ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه جبريل، وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه كما قرأه جبريل، وسمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزال نقله فينا على هذا النحو. والأخذ بقراءته على النعت المذكور هو الذي يؤدي إلى الانتفاع بما بقي في قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه. فالعبد مأمور بأن يسلك في معرفة معاني القرآن ما بينه الشرع الحكيم، سواء كان بيانا تفصيليا أو بيانا كليا إجماليا. ولا سبيل حينئذ إلى أخذ القرآن بالظنون والتخرصات والخيالات والخواطر والأوهام التي تجري في النفوس، كما فشى بأخرة، فصار الناس يظنون أنهم ينتفعون بالقرآن بمجرد ما يجري في خواطرهم دون نظر إلى معرفة معانيه الخاصة في تلك الآيات، ولا نظر إلى المعاني العامة التي قررتها الشريعة في تلك الأحكام. فتجد اليوم من الناس من يصول بمجرد خاطره على آيات القرآن فيشيد معانيا لا أساس لها سوى جريان الخاطر، فالآية بنفسها لا تدل عليها، ولو قدر أن الآية تدل على هذا المعنى فبقي وراء ذلك نظر آخر، وهو دلالة الشرع على تلك المعاني المدعاة فيما قرر فيه من التشريعات والأحكام. ودون هذا حصن مشيد ذكره ابن تيمية الحفيد بعبارة وراءها فصول طويلة من البيان لا يناسبها المقام، إذ قال: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره، ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. فبوابة التدبر معرفة التفسير لا جريان الخواطر والتخرصات في القرآن لاستخراج هداه، فإن هذا جسر يفضي إلى كثير من الضلال كما صار في كلام جماعة من المتكلمين في هذا الباب. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن محل عناية جمهور المسلمين هو قصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف الشريف، أي إلى سورة الناس، وعلله بقوله: لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. فلما كانت بالمحل الأعلى عند المسلمين لما ذكر فهي محل لقوله، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. فمن أولى ما يعتنى به في معرفة معاني القرآن هي قصار المفصل، ويضم إليها تفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. فأقل ما ينبغي أن يأخذ به المبتدئ في تعلم التفسير العناية بهذين الموردين، تفسير سورة الفاتحة وتفسير قصار المفصل من الضحى إلى الناس. ومعرفة تفسير القرآن الكريم على وجه مجمل تدور رحاها على قسمين منه، أحدهما تفسير سورة البقرة، والآخر تفسير المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فهذان القسمان منه ينتظم فيهما خطاب الشرع في أكثره، فإن خطاب الشرع كما تقدم غير مرة نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن فعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للتصديق إثباتا ونفيا. فعظم الأول في سورة البقرة وعظم الثاني في المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فمن أحاط بتفسير البقرة أحاط بجل ما ذكر في القرآن مما يتعلق بالخطاب الطلبي، ومن عرف تفسير قصار المفصل أحاط بجل ما في القرآن مما يتعلق بالخطاب الخبري. فلا يبقى وراء هذا في متفرقات الصور إلا أشياء يسيرة تزيد على المذكور في هذين الموردين. فأول ما ينبغي أن تبتدئ به في أخذ التفسير أن تتلقى الفاتحة وقصار المفصل، ثم ترتفع درجة فتتلقى تفسير سورة البقرة وتفسير المفصل، ثم بعد ذلك ترتفع إلى ما وراءهما. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب،

إذا وقع مقابلا الليل، النهار كله إذا وقع مقابلا الليل فإن النهار كله يسمى ضحا، فإن النهار كله يسمى ضحا، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والآخر أول النهار، أول النهار إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا ذكرت العشية فمقابلها من النهار أوله. والمراد من هذين المعنيين في آية سورة الضحى أيهما عبد الله؟ لماذا؟ أحسن. والمراد منهما في آية الضحى هو الأول، وهو النهار كله لوقوعه في مقابلة الليل في قوله والضحى والليل إذا سجى، أي والنهار والليل إذا سجى. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك، وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، أي بذكر شيئين مثبتين بعد ذكر شيئين منفيين. فجواب القسم فيه أربعة أشياء هي منقسمة على قسمين، فالقسم الأول المنفيان، القسم الأول المنفيان، فأحدهما في قوله تعالى ما ودعك ربك، فأحدهما في قوله تعالى ما ودعك ربك، والآخر في قوله تعالى إيش؟ وما قلى. والقسم الثاني المثبتان، المثبتان، فأحدهما في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من أحسن المقابلات في القرآن الكريم، والعادة الجارية من سنة الله في كتابه رعاية المقابلات لما فيها من كمال البيان مبنى ومعنى، فهذان المنفيان قوبلا بمثبتين يتجلى بالمقابلة تمام الأمر في مبناه ومعناه. قلتم وفقكم الله، ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك، لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله استفهام تقرير، الاستفهام هو طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم، ويسمى سؤالا، ويسمى سؤالا. وإذا وصف الاستفهام في القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف الاستفهام في في تفسير القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه. وإذا وصف لقولنا استفهام استنكار فإنه يفيد إيش؟ نفي المعنى المذكور معه، فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، كقوله تعالى أإله مع الله، فإن هذا يفيد إيش؟ نفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا. قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفسير الضلال بهذا هو الموافق لخبر الله في قوله في سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأكمل ما فسر به القرآن هو القرآن، وفيه غنية عن غيره من الكلام فضلا عن الهذيان، فإن من المتكلمين في معاني القرآن من وسع القول في هذا المقام في بيان الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرهم هذا التوسع إلى الوقوع فيما لا يحمد قوله في الجناب النبوي. فالموافق لما جاء في القرآن أن الضلال الذي أريد جعله وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الرسالة بإنزال الإيمان والكتاب عليه. قلتم وفقكم الله، قوله وجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، أحدهما رزق يحصل به للعبد مصالحه، رزق يحصل به للعبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه. فإن مجرد حصول الرزق قد لا يورث الغنى، فكم من إنسان يجمع من المال الشيء الكثير هو شديد الفقر لأن قلبه لم يقنع بما وصل إليه من الرزق، فهو طامع بما وراءه يتحسر على فواته ويقضي الأيام والليالي في تطلابه ويسلك كل سبيل في جمعه وتحصيله. فليس الشأن أن تهزم، ولكن الشأن الأعظم أن يقنعك الله سبحانه وتعالى بالرزق الذي أوصله الله سبحانه وتعالى إليك. وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الغنى غنى النفس بما تجده من القناعة والرضا بما قسم لها من الرزق، فلا تطمع في غيره وإن كانت تطلبه فطرة، فإن حب المال مما زينه الله عز وجل لنا من الشهوات، لكنه أمرنا أن نجعل تلك الشهوات تابعة لنا لا أن نكون نحن تبعا لها. فمن كان المال تابعا له سعد، ومن كان هو تابع للمال شقي. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة الشرح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ذكر المصنف ووفقه الله في تفسير هذه الآية أن الشرح لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما شرح جسماني، شرح جسماني، ومحله جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف مرتين، فشق صدره الشريف مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، وثانيتهما في كبره، في كبره لما أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فبين يدي الإسراء به شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وحصر الشق في مرتين هو أصح القولين، فمن أهل العلم من ذكر غير هذا كشق ثالث أو رابع، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة أن شق صدره الجسماني وقع مرتين، والآخر شرح روحاني، شرح روحاني، ومحله إيش؟ الجسم للروح، روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الدينية والمعارف الإيمانية التي استنار بها قلبه، فانشرح صدره لما أنزله الله عز وجل عليه من دين الإسلام. ما الصلة بين الشرح الجسماني والشرح الروحاني؟ صار الصلة بينهما، لا يعني ما علاقة الشرح الجسماني بالشرح الروحاني؟ عبد الرحمن ايش؟ اي هذا موقع الصدر، لكن ما الصلة بينهما هما؟ كيف؟ والصلة بينهما أن الشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني، فإن صدر النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وجسما شرح ليوصل إليه الشرح الروحاني بأمرين، أحدهما بالتخلية، أحدهما بالتخلية بإخراج حظ الشيطان منه، بإخراج حظ الشيطان منه، والآخر بالتحلية بما حشي به قلبه من العلم والإيمان، والآخر بالتحلية بما حشي به قلبه من العلم والإيمان. ثبت هذا في الصحيح في قصة شق صدره في الإسراء به صلى الله عليه وسلم، فأخرج جبريل علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، ثم حشى قلبه بالعلم والحكمة، فكان الشرح الجسماني مقدمة يتوصل بها إلى إنزال صدره صلى الله عليه وسلم الشرح الروحاني. وفي حديث الإسراء في قصة شق الصدر فوائد كثيرة فقهية، من أهمها ما وقع في الحديث من أن جبريل غسله حينئذ بماء زمزم، ففيه التبرك بماء زمزم على وجه آخر غير الشرب، وهو الرش والغسل وما جرى مجراه. والروايات التي وقع فيها رش الرأس عند أحمد لا تصح. فهذا الحديث فيه بيان أن التبرك بماء زمزم بالرش والغسل أن هذا من جملة ذلك وليس من البدع. نعم. أحسن الله عليك. قلتم وفقكم الله، قوله وضعنا أي حفظنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرب فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق افتراض هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله، ذكر المصنف وفقه الله فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى فإن مع العسر يسرا أن تنكير اليسر فيه لإفادة التعظيم، وهذا من مواقع مقاصد النكرة في كلام العرب، فإن العرب ربما نكرت الشيء أي لم تعرفه لإرادة تعظيمه كهذه الآية. ثم ذكر منفعة تكرار الآية في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، أي أنه وعد متتابع مستمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام في كل شيء، أنه لا يلحقه عسر إلا وجاء الله سبحانه وتعالى بيسر معه. فكل عسر أحاط النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقارنه اليسر، وهو حق لكل أحد من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فإنه موعود بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العسر الذي يحيط به سيأتي الله سبحانه وتعالى بعده باليسر. فالعسر الذي في الآيتين عسر واحد، واليسر الذي في الآيتين يسر واحد، وليس مفترقين. فالآيتان لا تفيدان أن العسر يقع بين يسرين، فالرواية في هذا المعنى ضعيفة، ولغة العرب تأبى هذا على ما بينه جماعة منهم أبو علي الجرجاني في نظم القرآن، وابن هشام في مغني اللبيب، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة التين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ذكر المصنف وفقه الله أن الآيات الثلاثة الأولى من سورة التين تشير إلى مواضع من الأرض، أولها بلاد الشام في قوله والتين والزيتون، وثانيها بلاد مصر في قوله وطول سنين، وثالثها مكة المكرمة في قوله وهذا البلد الأمين، ودل على كل موطن بما يرشد إليه. فبلاد الشام أشير إليها بأعظم شجرتين فيها، وهي أعظم الأرض التي ينبت فيها التين والزيتون، وأشير إلى بلاد مصر بذكر الجبل العظيم في الصحراء التي دونها مما يلي فلسطين، وأشير إلى مكة بكونها بلدا أمينا أي آمنا. وقوله في الآية وهذا البلد الأمين ذكر اسم الإشارة للتعظيم، فلم يقل الله والبلد الأمين، بل قال وهذا البلد الأمين إشارة إلى تعظيمه، مع كون القرآن الكريم نازلا فيه، فالإشارة إليه حينئذ تكون إشارة إلى قريب. وخصت هذه المواضع الثلاثة بالذكر لأنها أرض أكثر الأنبياء، فلا تنحصر فيها نبوات الأنبياء، فإن من الأنبياء من كان خارجها، مثل من في كشعيب عليه الصلاة والسلام في مدين، وفي تحديدها بين الشام وغيرها خلاف، لكن أظهر منه هود فهو في بلاد حضرموت، وإبراهيم فكان ابتداء دعوته في بلاد بابل من بلدان العراق. نعم. قلتم وفقكم الله. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. ذكر المصنف وفقه الله أن جواب القسم وقع في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم فسر التقويم الأحسن بما يدل أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة إذ سواه الله وعدله، إذ سواه الله وعدله، قال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، والآخر التقويم الأحسن في الصورة الباطنة، التقويم الأحسن في الصورة الباطنة أو في الحقيقة الباطنة، بأن فطره الله عز وجل على التوحيد، بأن فطره الله سبحانه وتعالى على التوحيد. فالتقويم الأحسن للإنسان واقع في صورته الظاهرة وحقيقته الباطنة بالمعنى الذي ذكره المصنف في قوله فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. ثم ذكر في تفسير قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، فالرد إلى أسفل سفل يكون عند كفر الإنسان بإدخاله جهنم أعاذ الله وإياكم منها، وليس المراد بالرد إلى السفل أن يبلغ سن الهرم، فإن بلوغ الإنسان سن الهرم في كبر سنه لا يناسب سياق الآيات، فإن سياق الآيات في الامتنان على الإنسان في بلوغه التقويم الأحسن في باطنه وظاهره، فالمناسب حين إذن مقابلته بإدخاله دار جهنم إن كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قلتم وفقكم الله قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ قال المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن، فهم مبرؤون من أن يعتريهم في تقلبهم بنعيم الله سبحانه وتعالى من منه ما يكدر عليهم فرحتهم بتلك النعمة. طيب كيف يستقيم هذا مع أن الله اسمه إيش؟ المنان. ما هو المعنى المنفي من المن؟ كيف تكدير؟ يعني كيف يكون معنى التكدير يعني؟ سبحانه وتعالى. أحسن. والمن له معنيان، والمن له نوعان، والمن له نوعان، أحدهما ذكر النعمة للعبد من مسديها، ذكر النعمة للعبد من مسديها للاستعلاء به عليها، للاستعلاء بها عليه، للاستعلاء بها عليه. والآخر ذكر النعمة من مسديها، ذكر النعمة من مسديها لإظهار واسع فضله عليه، ذكر النعمة من مسديها لإظهار واسع فضل المنعم عليه. فالأول منفي عن الله والثاني ثابت له، فالأول منفي عن الله والثاني ثابت له، فيكون الأول مذموما أم محمودا؟ فيكون الأول مذموما والثاني محمودا، فإن الذي يعاب به من يعاب به من الناس بأن يقال يمن بنعمته فهو الذي يذكر النعمة التي يربها على أحد لأجل أن يستعلي بها عليه ويظهر نقصه بين يديه، فإن أظهرها لأجل طلب شكره ومكافأة صنيعه لم يكن من هذا الجنس. نعم. صلى الله عليه. قلتم وفقكم الله تفسير سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. قوله وكان ذلك في غار جبل حراء فيه بيان أن اسم الجبل هو جبل حراء، أن اسم الجبل هو جبل حراء، فإذا قيل غار حراء فهو على تقدير محذوف، فأصل الكلام غار جبل حراء، أي النقرة

كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية والنصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبقا فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين مفكين عن كفرهم، أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. ذكر المصنف وفقه الله في صدر هذه السورة أن ابتداءها في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى تمام الآية وقع توبيخا، كما قال: فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، لأن فاتحة سورة البينة مما أشكل على كثير من المفسرين، حتى قيل إنها أغمض آية في القرآن. ووجه غموضها أن الله ذكر أن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب سيبقون على شركهم حتى تأتيهم بينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنتهى تعليق الغاية أنه إذا جاءتهم تلك البينة فإنهم ينفكون عن شركهم، ولم يقع الأمر كذلك، فآمن منهم خلق وبقي خلق على كفرهم. فلأجل هذا صرح جماعة بالإشكال لما اعترى الآية من الغموض، وحل هذا الإشكال ودفعه أن يقال إن سياق الآية يراد به التوبيخ والتقريع بأنكم لن تنفكوا عن هذا الشرك حتى يأتي هذا النبي، وسيكون منكم من يبقى على شركه فلا ينفك عنه. ثم ذكر بعد تفسير هذه البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ. فالصحف التي علقت بها تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بها صحف القرآن الكريم التي كانت تتناول بالأيدي من الرقاق أو اللخاف أو العظام أو الأوراق التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، بل المراد أنه يتلو صحفا مطهرة أي منزهة عن كل ما يليق، وهذا الوصف هو وصف صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، فهي مطهرة أي لا يلحقها نقص ولا عيب، هي في نفسها كاملة. وهذه الصحف التي في اللوح المحفوظ متعددة، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، فاللوح المحفوظ فيه كتب الأنبياء كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، وفصل عن تلك الصحف بإنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا توطئة لنزوله بعد ذلك تكلما من الله سبحانه وتعالى. نعم. قلتم وفقكم الله: وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبي، قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.